أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن التزاحم في مرحلة الانفصال يرجع أمره إلى العبد نفسه، فيرجع إلى ما استقل به عقله من التعيين والتخيير، وأن التزاحم في مرتبة ثابتة على الجهل فيرجع أمر ذلك للمولى نفسه، والمولى يلاحظ الأهمية في البين فيقدم المقتضي الأهم على غير الأهم فيجعل الحكم على صدقه، فإذا لم تكن أهمية في البين تسقطان معا ولا معنى للتخيير في مثل ذلك أبدا. هذا الذي ذكرناه كان مبنيا على ما ذكرناه من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد بالمتعلقات. فلو فرضنا مصلحة ومفسدة كانت كل منهما يقتضي ما يقتضي من الإيجاب أو التحريم، مثلا من باب المثال النتيجة ما ذكرناه يثبت المقتضيان، فلا بد من جعل الإباحة لعدم المقتضي. وأما إذا فرضنا أن المصالح في نفس الجعل وفي نفس التكليف كما التزم به بعضهم منهم صاحب الكفاية قدس الله نفسه، لا يلزم في جعل الأحكام أن تكون مصلحة أو مفسدة في المتعلق، بل قد يكون المصلحة في نفس الجعل وفي نفس الحكم. لو فرضنا أن الأمر كذلك فكانت مصلحة تقتضي جعل الوجوب ومصلحة أخرى تقتضي جعل الإباحة مثلا أو جعل التحريم حكما آخر، في مثل ذلك لا يمكن المولى أن يثبت كلتا المصلحتين، فلا بد من اختيار أحدهما لا محالة، فيمكن التخليل في التزاحم في مرتبة سابقة على التكليف، لكنه على غير المبنى المتقدم، بل على مبنى أن تكون المصلحة في نفس التكليف. ففي الحقيقة فعلان للمولى كل منهما مشتمل على ملاك ملزم، ولكن لا يمكن صدور كل الفعلين منه، فلا بد من أن يختار أحدهما فيتخير بينهما لعدم الترجيح. هذا وقد ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أن التزاحم قد ينشأ من عدم قدرة المكلف على الامتثال، وقد ينشأ من منشأ آخر غير ذلك، وذكر قدس الله نفسه في تفسير ذلك أن التزاحم قد ينشأ من عدم القدرة اتفاقا لضيق وقت أو غير ضيق وقت لأمر آخر، لا يتمكن المكلف من الجمع بين الأمرين، كما لو فرضنا غريقين لا يتمكن المكلف من إنقاذهما معا، أو لو فرضنا مريضين في البر لا يتمكن المكلف من حملهما معا، إلى غير ذلك. وقد يكون منشأ التزاحم التزاد الاتفاقي، يكون بين الأمرين مزادة خارجا، وإن كان بحسب الذات ليس بينهما مزادة، ولكن خارجا اتفقت المزادة بينهما لا يجتمعان، كما إذا كان الوقت ضيقا لا يمكن الاتيان بصلاة الكسوف مثلا او صلاة الكسوف، والاتيان بالفريضة اليومية لضيق الوقت في كل منهما، هازا وقته زیر و ذاکه ایزن وقته زیر فلا یتمکن المکلف من الاتیان بهما لتزاد للاتفاقی و هوازی کل وقت اوجب ذالک و الا فی نفسه لا مزادت بین الامرین ممکن المکلف ان یأتی بصلاة الآیات و ان یأتی بالفریضة اليومیه الا ان ضیق الوقت اوجب التزاد بینهما فلا یمکنه الجمع. هذا هو المورد الثانی من التزاهم. المورد الثالث موارد اجتماع الامر و النهی بناء على الجواز، یعنی فیما اذا کان المأمور به مغایرا للمنهی عن ولكن من باب الاتفاق قد اجتمعا في مورد واحد وقلنا بالجواز وان النهی لا یسری من متعلقه الى مقارنه وكذلك الامر لا یسری من متعلقه الى مقارنه في مثل ذلك لا محاله تقع یقع التزاهم بین الامرین بین النهی والامر کما فی الصلاة فی الدار المغصوبة مثلا اذا بنینا علی ان الصلاة غیر متحدة مع الغصب ما هو مصداق الغصب خارجا مغایر لما هو مصداق الصلاة خارجا الا انه لا ينفك احد ما عن الاخر في الخارج والمفروض ان احدهما مامور به والاخر منهي عنه لا محاله يقع التزاهم بينهما لان المكلف اذا اراد ان يمتثل الواجب فيرتكب المحرم لا محاله وإذا أراد أن يترك المحرم لا محال يترك الواجب وهذا معنى التزاهم. وأما لو فرضنا أن متعلق الأمر بعينه متعلق الناس يعني موجود واحد تعلق به الأمر من جهة وتعلق به النهي من جهة أخرى كما إذا أمر المولى اکرام العالم و نها عن اکرام الفاسق فاتحد العنوانان فی مورد واحد و کان العالم فاسقا والعیاذ بالله حین اذن العنوانان اجتمع فی موضوع واحد اذ المفروض ان الاکرام فعل واحد و هذا الاکرام مضاف الى شخص متصف بوصفين يصدق عليه انه عالم ويصدق عليه انه فاسق. هذا لا يكون من موارد التزاهم بل من موارد التعارض على ما سيجيء الكلام فيه في بحث اجتماع الامر والناس وفي تحقيق موارد هذا البحث ان شاء الله تعالى. وكذلك لو بنينا على ان متعلق الامر غير متعلق الناس كما في الصلاة والغسل الا اننا بنينا على السراية وان الامر يسري الى ما يكون معه كما ان النهي يسري الى ما يكون معه حينئذ لا يمكن الالتزام ببقاء الوجوب والتحريم يعني لا يكون من التزاهم بل لا بد من ان يكون احدهما ساقطا اذ لا يعقل ان يكون فعل واحد واجبا وحراما ايضا يدخل في التعارض وتمام ذلك يظهر في بحث اجتماع الامر والنهي ان شاء الله تعالى. واما على الوجه الذي ذكرناه اولا لو كان المتعلق مغايرا يعني متعلق الامر كان مغايرا لمتعلق الناس ولم نبن على السرايا بناء على هذا المورد مورد التزاهم الواجب متصف بالوجوب والحرام وهو الغصب متصف بالحرمة، إلا أن المكلف لا يقدر على امتثالهما معا فيكون داخلا في التزاحم لا محالة. المورد الرابع، ما إذا كان الحرام مقدمة لواجبين، كما لو توقف إنقاذ غريب على التصرف في ملك الغير وهو لا يرضى بذلك، ولا يمكن الإنقاذ بغير هذا التصرف، لا بد من التصرف إما في أرض أو غير أرض من الآلات التي تكون دخيلة في إنقاذ الغريب ويستعان بها في ذلك، لكن المالك لا يرضى بالتصرف فيه. هنا لا محالة تقع المزاحمة بين حرمة الغصب ووجوب الإنقاذ. هذا أيضا من نوابغ التزاحم يتقدم الأهم لا محالة. ومن هذا القبيل موارد الحرف، مثلا لو فرضنا أن إنسانا أو مالا محترما وقع فيه الحريق فلا بد من رفع ذلك، والماء مملوك لشخص لا يرضى بالتصرف فيه. ومن الظاهر أن إطفاء النار يتوقف على الماء والمالك لا يرضى به. الحرام يكون مقدمة لواجب، حينئذ يقع التزاحم بين حرمة التصرف في مال الغير ووجوب إنقاذ الغريق. المورد الخامس، الملازمة الاتفاقية. إذا فرضنا أن واجبا استلزم أمرا محرما، لا من جهة المقدمية، مجرد الاستلزام الخارجي استلزم أمرا محرما من جهة الاتفاق ومن باب الاتفاق، وقع التلازم الاتيان بالواجب لازمه الاتيان بمحرمين، وترك المحرم لازمه ترك واجبين. كما لو فرضنا أن استدبار الجدي جدي مثلا كان محرما واستقبال القبلة كان واجبا في حكم من الأحكام، هذا لا محالة بالنسبة إلى من يكون في العراق أو من يكون مسامتا للعراق في الأفق، لا محالة يقع التزاحم بين الأمرين، إذ لا يمكن استقبال القبلة من دون أن يكون مستدبرا للجدي. أمران متلازمان ولكن ليس لكل أحد، بل لخصوص من كان في العراق أو من يكون في الأفق متحدا معه كما في إيران وما شابه. هذه هي الموارد التي ذكرها قدس الله نفسه. والظاهر أن هذا التقسيم لا يرجع إلى محدثين، والوجه في ذلك أن الملاك في التزاحم كما ذكرنا هو عدم قدرة المكلف على الامتثال، ومنشأ عدم القدرة أي شيء هذا أجنبي عن البحث. يعني تقسيم موارد التزاحم بهذا التقسيم ولو فرضنا فرضا أنه صحيح، إلا أن هذا التقسيم لا أثر له، فإنما هو الأساس في التزاحم عدم قدرة المكلف على الامتثال بعد إمكان جعل كلا الحكمين. يكون منشأ هذا تارة التوقف مثلا أو الملازمة أو غير ذلك أجنبي عن ذلك، ويمكننا تقسيم التزاحم بغير هذه الأقسام، نقسمه إلى أقسام، فنقول قد يقع التزاحم بين تكليفين وجوبيين، وقد يقع التزاحم بين تكليفين تحريميين، وقد يقع التداهم بين تكليف وجوبي و تكليف تحريمي فهذه احكام ثلاثه افهل لهذا التقسيم اثر لا اثر لهذا التقسيم فاصل التقسيم بلا موجب على ان الاقسام لا تكون بخمسه فان القسم الثاني الذي ذكره قدس الله نفسه التزاد الاتفاقي كما فيما اذا ذاق لقت الفريضه و ذاق لقت صلات اخرى مثلا كصلات الكسوف هذا داخل في عدم القدره الاتفاقيه وليس مقابلا للقسم الاول القسم الاول هكذا ذكر قدس الله نفسه أن لا يكون المكلف قادرا على الامتثال من جهة الاتفاق كما في إنقاذ الغريقين أين هذا هو المزاحمة بين صلاة الكسوف وصلاة الفريضة هذا أيضا كذلك هنا التزاد اتفاقيون في الأول أيضا التزاد اتفاقيون إذ لا نعني بالتزاد إلا عدم إمكان الجمع بينهما لا يتمكن المكلف من الجمع بين إنقاذ هذا الغريق وإنقاذ غريق آخر فهما متضادان يعني لا يجتمعان لا فرق بين الأمرين فجعل هذا قسما آخر ببال القسم الأول أن يقال إن التزاد قد يكون من جهة عدم القدرة اتفاقا وقد يكون من جهة التزاد اتفاقا هذا لا بجله لأن عدم القدرة اتفاقا إنما يكون من جهة التزاد وإلا لماذا لا يختار المكلف لماذا لا يتمكن من إنقاذ هذا وإنقاذ ذاك باعتبار التزاد العربي والاتفاقي حيث ان قوة المكلف مثلا قاصرة عن اعمالها في كلا الامرين فهما قسم واحد واما ما ذكره في القسم الثالث يعني موارد اجتماع الامر والنهي هذا ان شاء الله سيجيء الكلام فيه قد نفرض بناء على ان المأمور به امر يغاير المنهي عنه بناء على هذا وانه لا يسري الامر الى متعلق النهي والنهي الى متعلق الامر قد نفرض هنا مندوحة يعني يتمكن المكلف من الصلاة في غير النار المغصوبة مثلا إذن الأمر واضح أنه لا تداهم بين التكليفين الأمر بالصلاة موجود والنهي عن الغصب أيضا موجود والمكلف متمكن من امتثال كلا الحكمين فأن يصلي في خارج هذه الدار مثلا إذا صلى في الخارج فقد امتثل أمر الصلاة ولم يرتكب غصبا فأين التزاهم تزاهم ذكرنا أنه إنما يكون في موارد عدم القدرة بسوء اختياره يسلي في الدار المغصوبة آجاد لا التزاهم فلو فرضنا أن المندوحة موجودة فهذا خارج عن موارد التزاهم وإذا فرضنا أن المندوحة ليست بموجودة نعم صحيح التزاؤم محقق إلا أن هذا عين القسم الخامس يعني الواجب مستلزم للحرام ترك الحرام مستلزم لترك الواجب ليس هذا قسما لرأسه بل هو عين القسم الخامس يعني كان الواجب والحرام من باب الاتفاق احدهما يلازم الاخر اذا اراد ايجاد الواجب فلا محاله يوجد الحرام اذا اراد ترك الحرام لا محاله يترك الواجب فاين القسم الثالث هذا هو القسم الرابع كامل وهو أن يكون الواجب ملازما للحرام. فإذن تكون الأقسام ثلاثة، يعني منشأ التداهم إما التزاد الاتفاقي وإما أن الحرام مقدمة لواجبين أو أن الحرام والواجب متلازمان، هذه أقسام ثلاثة. وأما الخمسة فلا، يدع الكلام في القسم الآخر الذي ذكره قدس الله نفسه، أن يكون منشأ التزاهم غير العد بل له منشأ آخر. هذا نتكلم فيه إن شاء الله.